مسألة الصحيح لا بد من سعيين وطوافين، طواف الأول العمرة والسعي معه ثم يتحلل، ثم إذا فرغ حجه يطوف يسعى. قال لي عليه العلم وهو أرجح الدليل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.